السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل فضل صلواتك ونوامي بركاتك وشرائف زكواتك ورأفتك ورحمتك وتحياتك على سيدنا محمد خير برياتك وإمام المرسلين والنبيين من خلقك وخاتم النبيين ورسول رب العالمين قائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا تزلف به قربه وتقر به يا رب العالمين أعيننا وعينه يغبطه على ذلك الأولون والآخرين، يغبطه به الأولون والآخرون، وأن تجمعنا به على حوضه، وأن تشرفنا بالسقيا من يده، وأن تشفعه فينا، وأن تجعلنا ممن يلقونه على حوضه ولا يزادون عنه ولا يطردون عن معيته، وتأذن لنا بصحبته ودخول الجنة خلف بركته وأنوار بهجته. اللهم وصلي وسلم عليه في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وفي كل حين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.